محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلب بعض الإخوة إعادة مبحث العام والخاص والمطلق والمقيد، فنعيده للفائدة ولإزالة الغبش الذي قد يكون قد حدث لدى البعض. قول العام لغة هو الشامل، اصطلاحا هو ما عم شيئين فصاعدا، وقيل العام اصطلاحا ما استغرق أفرده دفعة واحدة بلا حصر. اصطلاحا قيل هو ما استغرق ألفاظه دفعة واحدة بلا حصر. دفعة واحدة أي جميعهم، يا أيها الناس، هذا دخل فيه كل الناس دفعة واحدة بلا حصر. لا تقول عشرة أنفس، هنا حصرت الأنفس بكم؟ بعشرة. لكن إذا قلت أنفس هذا عام، ليس محصور بعدد معين. حكم العام أن يعمل به على عمومه في كل فرد من أفراده، ولا يستثنى منه شيء إلا بدليل. كقول الله عز وجل: يا أيها الناس اعبدوا ربكم. الأمر هنا للناس، وهو أمر عام، فيفيد جميع الناس. لا يستثنى منهم أحد في الأمر بعبادة الله عز وجل. وكحديث عبد الله بن مسعود، وكحديث أبي سعيد الخدري وكحديث أبي سعيد الخدري فيما رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده. من صيغ العموم، كل من رأى منكر يجب عليه أن يغيره. من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. من رأى منكم منكرا، منكرا هذه لفظة عموم فتعم كل منكر، صغيرا كان أو كبيرا، علنا كان أو سرا. وكقوله عز وجل: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى. خيرا هنا عموم، كل خير يعمله العبد صغيرا كان أو كبيرا أثابه الله عليه. ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. شرا أيضا لفظة عموم، أفادت كل شر يعمله العبد يحاسبه الله تعالى عليه. والحساب لا يعني العقوبة، فقد يحاسب العبد لكن لا يعاقب، لكن من نوقش الحساب هلك، كما قال عليه الصلاة والسلام فيما رواه البخاري عن عائشة رضي الله عنها: من أراد له الله النجاة يحاسب حسابا يسيرا. الحساب اليسير أن يعرض الله عليه ذنوبه جملة فيقول العبد: نعم يا ربي فعلتها، فيسترها الله تعالى عليه ويغفرها له. الآخر يناقش الحساب: فعلت كذا؟ نعم فعلت كذا، لماذا فعلت؟ يناقش الحساب، فإذا نوقش الحساب هلك. ماذا سيقول لله عز وجل؟ يقول: يا ربي تعمدت عصيانك. لهذا قال عليه الصلاة والسلام: من نوقش الحساب هلك، وفي لفظ وفي رواية: من نوقش الحساب عذب. كذلك قول الله عز وجل: من يعمل سوءا يجز به. سوءا لفظة عموم تعم كل سوء يقترفه العبد ويفعله. وكقوله صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري ومسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: لا يقبل الله صلاة بغير طهور، ولا صدقة من غلول. لا يقبل الله صلاة، هذه لفظة عموم تفيد كل صلاة، النفل منها والفرض، السر منها والجهر، ما كان بركوع وما كان بغير ركوع كالصلاة على الميت. كل صلاة يشترط فيها الطهارة، وكل صلاة بغير طهارة لا تقبل عند الله عز وجل. انظروا إلى فائدة العموم، العموم يستغرق جميع أفراده. لا يقبل الله صلاة، ما هي أفراد هذه الصلاة؟ صلاة نفل، صلاة فرض، صلاة كسوف، صلاة خسوف، صلاة على ميت، صلاة ليل، صلاة نهار، صلاة جهرية، صلاة سرية، كل ما يسمى صلاة لا يقبل بغير طهور. ولهذا نقول العام يطبق حكمه على جميع أفراده، كل فرد من أفراد العام يأخذ هذا الحكم. ما هو الحكم؟ لا تقبل الصلاة بغير طهور، بغض النظر عن هذه الصلاة ما هي. كل صلاة مفتتحة بالتكبير ومختتمة بالتسليم لا تقبل بغير طهور. قال الله عز وجل: ولا يشرك في حكمه أحدا. أحدا تفيد العموم، أي كل أحد، حتى ولو كان ملكا مقربا أو نبيا مرسلا أو رجلا أو عبدا صالحا، فإنه لا يشرك في حكم الله تعالى أحدا. فإن الله تعالى لا يشرك في حكمه أحدا. وكقوله عز وجل: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. أحدا هنا أيضا تفيد العموم، من كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، أي لا يعبد مع الله أحد مهما كان هذا الأحد، ملك، ملك، رسول، عبد، ولي، تقي، نقي، غير ذلك لا يجوز أن يشرك مع الله تعالى في العبادة. كل العبادات يجب أن تكون لله الواحد القهار تبارك وتعالى وتقدس. يأتي بعد ذلك الخاص. الخاص لغة هو الفرد، أو المنفرد خص فلانا بكذا أي انفرد بكذا، واصطلاحا هو إخراج بعض ألفاظ العام، اصطلاحا الخاص هو إخراج بعض ألفاظ العام أي الاستثناء من العام. والخاص ينقسم إلى قسمين، مخصص متصل يأتي فيه العموم والخصوص في نص واحد، كقول الله عز وجل والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم عند الله وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا، استثنى الله تعالى الذين تابوا، قال ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا، هذا لفظ عموم، أبدا هذه لفظة عموم، من رمى محصنة ولم يكن له شهداء أصبح مردود الشهادة بعد ذلك دائما وأبدا عموما، متى تقبل شهادته بعد ذلك؟ إذا تاب، إلا من تاب، إذا تاب قبلت بعد ذلك شهادته، إذا لم يتب أصبح في ضمن العموم ولا تقبل لهم شهادة أبدا. وكقول الله عز وجل ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، لله على الناس، الناس لفظة عموم تعم جميع العباد جميع الناس، خص من ذلك من استطاع إليه سبيلا هو الذي يجب عليه الحج، من لم يستطع إليه سبيلا مستثنا في هذه الآية، فجاء العموم وجاء تخصيصه في نفس الآية، تقدم معنا أن الزاد هو القدرة المالية والقدرة البدنية، وكحديث عبد الله بن عباس رضي الله عنه في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله حرم مكة وإنها لم تحل لأحد قبلي ولن تحل لأحد بعدي، وإنما أحلت لي ساعة من نهار لا ينفر صيدها ولا يعبد شجرها ولا تلتقط لقطتها إلا لمعرف. فقال العباس إلا الإذخر يا رسول الله، فقال عليه الصلاة والسلام إلا الإذخر، الإذخر شجر معروف بمكة كانوا يستعملونه في البخور ونحو ذلك، النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يعبد شجرها، وهذا عموم يفيد جميع شجر مكة لا يجوز أن يقطع لا الإذخر ولا غيره، ثم استثنى النبي صلى الله عليه وسلم الإذخر في نفس الحديث، جاء العموم وجاء تخصيصه في نص واحد، هذا مخصص متصل، هذا مخصص متصل. القسم الثاني مخصص منفصل، وهو أن يأتي العام في نص ويأتي تخصيصه في نص آخر، وهذا ينقسم إلى أقسام. من ذلك القسم الأول تخصيص الكتاب بالكتاب أو تخصيص القرآن بالقرآن، كقول الله عز وجل: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. هذه الآية عامة، هذه الآية عامة في جميع المطلقات، هذه الآية عامة في جميع المطلقات، تشمل المدخول بها وغير المدخول بها، تشمل الحائض وغير الحائض، تشمل النفساء والحامل وغيرهم. خص من ذلك الحامل، فإن عدتها ليست ثلاثة قروء. قال الله عز وجل: وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. الآية الأولى المطلقات هكذا على العموم، يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. الآية الثانية خصصت الحامل بحكم خاص، وهي أن عدة الحامل من بين جميع المطلقات أن تضع حملها، سواء قبل الثلاثة قروء أو بعد الثلاثة قروء. امرأة طلقها زوجها وهي حامل، فوضعت بعد طلاقها بأسبوع، حلت من عدتها، حلت من عدتها. امرأة طلقها زوجها ومضت ثلاثة قروء أو ثلاثة أشهر، والمعروف أن الحامل لا تحيض، ليس كذلك؟ معروف أن الحامل لا تحيض، والقرء هو الحيض على تأويل عمر بن الخطاب وابن عباس وجماعة، وهو الطهر على تأويل عائشة وأبي هريرة وجماعة. لكن قد تحيض الحامل، قد تحيض الحامل، وهذا يقع لبعض النساء، لكن الغالب أن الحامل لا تحيض. إذا مضت ثلاثة أشهر وأربعة وخمسة أشهر وهي حامل لا تحل من عدتها، لا تقول أنا عدتي ثلاثة أشهر فإذا انتهت حلت، كلا، تمكث حتى لو بقيت تسعة أشهر حتى تضع حملها، فإذا وضعت حملها حلت بعد ذلك من عدتها، حلت بعد ذلك من عدتها. قال الله عز وجل: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. خص من ذلك أيضا المطلقة التي لم يدخل بها زوجها، رجل عقد على امرأة ولم يدخل بها وحدث بينهما خلاف فطلقها، هل تعتد ثلاثة قروء؟ قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها، فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. إذن قول الله عز وجل: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، عامة في المطلقات، إلا من؟ المطلقة غير المدخول بها والحامل. الحامل ذكرنا حكمها قبل قليل، وهنا نضيف إلى الحامل من؟ المطلقة التي لم يدخل بها زوجها، فإنها لا عدة عليها أصلا، في اللحظة التي يطلقها يجوز لها أن تنكح زوجا غيره مباشرة. وهذا يرجح قول من قال من أهل العلم أن العلة في العدة استبراء الرحم. هذا يرجح قول من قال من أهل العلم أن العلة في جعل العدة على المرأة 3 قروء ليستبرئ الرحم حتى لا يختلط ماء الرجل الأول بماء الرجل الثاني، فلا يعرف الولد لمن ينسب. وهذا من طهارة هذا الدين وسماحته وحرصه على عدم اختلاط الأمثال والأنساب. القسم الثاني تخصيص الكتاب بالسنة، أي بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. كقول الله عز وجل: واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن 4 منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. كان هذا هو الحكم، أن المرأة إذا شهد عليها شهود 4 تمسك في البيت حتى يتوفاها الموت أو يجعل الله عز وجل لها سبيلا. نسخ من ذلك آية اللعان، قال الله تعالى: والذين يرمون أزواجهم ثم لم يأتوا 4 شهداء فاجلدوا هذا في النسخ، هذا دعوها يا اخوان، هذا لا علاقة له بالعام الخاص، هذا في النسخ، هذا في الناسخ والمنسوخ، دعوا هذا. ونذكر بدلا منه قول الله تعالى: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وبنات الأخ وبنات الأخت، ثم قال الله عز وجل في الآية التي بعدها: وأحل لكم ما وراء ذلكم، أي ما عدا من ذكرنا في آية النساء فإنهن حلال أن يتزوجهن الرجل. خصت السنة من ذلك عمة الزوجة وخالتها، لما رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يجمع الرجل بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها. فقوله تعالى: وأحل لكم ما وراء ذلكم، عام خص منه عمة الزوجة وخالتها. المخصص هنا هو السنة، المخصص هنا هو السنة. خصصت السنة عموم القرآن، عموم كتاب الله عز وجل، ولا يقع تخصيص الكتاب بالسنة إلا بدليل صحيح، إلا بدليل صحيح صريح. أما الحديث الضعيف فإنه لا يخصص عموم القرآن. القسم الثالث تخصيص السنة بالكتاب، عكس الأول، عكس السابق، تخصيص السنة بالكتاب، كحديث أبي هريرة في الصحيحين، وجاء عن ابن عمر رضي الله عنهما أيضا قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. أمرت أن أقاتل الناس، الناس هنا لفظة عموم أي جميع الناس، حتى إلى متى؟ حتى يقولوا لا إله إلا الله. من لم يقل لا إله إلا الله يقاتل دائما وأبدا. خص من ذلك الأشهر الحرم فلا يجوز فيها القتال، قال الله تعالى: فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم. أي إذا لم ينسلخ الأشهر الحرم فلا تقتلوهم. وأصرح من ذلك قول الله تعالى: ويسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير، أي كبيرة من الكبائر. القتال في الشهر الحرام كبيرة من الكبائر، أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله إلا في الشهر الحرام. والأشهر الحرم كم؟ 4: رجب وذو الحجة وذو القعدة ومحرم. هذه 4 أشهر الحرم القتال فيها كبير، أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، عام في جميع الناس، خص من ذلك أهل الكتاب إذا أعطوا الجزية فإنهم لا يقاتلون وتصبح دماؤهم معصومة، لآية السيف في سورة التوبة. قال الله عز وجل: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. وتأملوا معي حتى، وهناك النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، وفي الآية حتى يعطوا الجزية. هل إعطاء الجزية هو قول لا إله إلا الله؟ كلا. إذن الآية خصصت عموم الحديث: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله إلا أهل الكتاب إذا أعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. فالحديث إذن عام مخصوص في زمانه، لا يجوز القتال في الأشهر الحرم، مخصوص في المخاطبين به، لا يجوز أن يقاتل أهل الكتاب إذا أعطوا الجزية. خص أيضا من هذا الحديث المستأمن غير المعاهد. المعاهد هو الذي يعطي الجزية، المستأمن لا يدفع الجزية لكن أمنه أحد المسلمين. قال الله تبارك وتعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه. وهذا ما يعرف عند أهل العلم بالمستأمن، أمنه أحد المسلمين فيصبح له عهد أمان، لا يدفع جزية لكنه مستأمن، يكف يده هو عن المسلمين والمسلمون يكفون يده، وأحد المسلمين له ضامن أجاره، يقول يقف بين الناس ويقول: أنا أجرت فلان، كما فعلت أم هانئ في عام فتح مكة، جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم الحديث في الصحيحين فقالت: يا رسول الله، زعم ابن أم أخي علي أنه قاتل رجلا أجرته فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ، هذه امرأة أجارت رجلا من المشركين فقبل النبي صلى الله عليه وسلم جوارها. فهذا أيضا مستثنى من قوله عليه الصلاة والسلام: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. القسم الرابع: تخصيص السنة بالسنة. كقوله عليه الصلاة والسلام فيما رواه البخاري عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه: فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريا العشر، وما سقي بالنضح نصف العشر. فيما سقت السماء أي بالمطر، والعيون أي الزراعة التي في قلب عين لا تحتاج إلى سقي بل العين تمر بها فتسقيها، أو كان عثريا أي الزراعة التي لها جذور تنزل في جوف الأرض فتأخذ ماءها لا تحتاج إلى سقيا، هي بنفسها تطلب ماءها من قاع الأرض. قال عليه الصلاة والسلام: فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريا العشر. وما سقي بالنضح، بالنضح أي بالغرس، يدخل في ذلك جميع آلات السقي والري. يعني هذا النضح ليس مقصودا بذاته، إنما المقصود التمثيل، أي أنها زراعة بمؤونة، زراعة بمؤونة، أي يتعب في سقي هذه الزراعة، سواء بشق ترعة أو بجداول يحفرها ليسقي، أو بآلات السقي، سواء كانت هذه الآلات يدوية أو كانت آلات آلية أو كهربائية، يبذل وسعا ونصبا وتعبا وجهدا ومالا في سقي زراعته. قال: وما سقي بالنضح نصف العشر. هذا الحديث عام في كل الزروع والثمار، خص من ذلك ما كان أقل من خمسة أوسق، لما رواه البخاري ومسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، والوسق ستون صاعا، الصاع أربعة أمداد، والمد ملء الكفين المتوسطتين. فالصاع إذن، الوسق إذن كم مد؟ خمسة في ستين في أربعة، الوسق النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس فيما دون خمسة أوسق، الوسق ستون صاعا، خمسة في ستين ثلاثمائة، ليس كذلك؟ والصاع أربعة أمداد، ثلاثمائة في أربعة ألف ومئتين، يعني ألف ومئتين ملء الكفين المتوسطتين، إذا وضعتها، إذا كانت زراعتك توازي حفنك ألف ومئتين حفنة، فليس فيها زكاة ولا صدقة. إذا زاد على ذلك وجبت الصدقة عليك. كيف الصدقة؟ أي كيف الزكاة؟ إن كانت الزراعة مطرية عليك العشر، إن كانت الزراعة مروية فعليك نصف العشر، فيما سقت السماء العشر. هذا عام في جميع ما سقته السماء، استثني من ذلك الخضار أو الخضروات، فإنها لا زكاة فيها بالإجماع، إنها لا زكاة فيها بالإجماع. هذا ما يتعلق بالعام والخاص. قال في المتن: وجوب حمل العام على الخاص والمطلق على المقيد فيزول الإشكال. نعيد مرة أخرى الفرق بين العام وبين المطلق، أيضا لبيان وتجلية معناه. المطلق هو اللفظ الدال على فرد معين أو أفراد معينين، جاء رجل، رجل هذه لفظة مطلقة لم يبين فيها هل هو رجل كبير أم صغير، عربي أم أعجمي، غني أم فقير، متعلم أو غير متعلم. لفظة مطلقة من كل قيد، جاء رجل. المقيد هو اللفظ الدال على فرد معين أو أفراد معينين مع اقترانه بصفة تبين المراد منه. جاء رجل بصري، جاء رجل بصري، أو جاء رجل سوداني، أو جاء رجل خرطومي. هنا قيدنا هذا الرجل من أين؟ من الخرطوم. في الأول قلنا جاء رجل لا يعلم من أي البلاد هو، لكن قلنا جاء رجل خرطومي أو مدني. عرفنا نسبة هذا الرجل لكننا لم نعرف من هو أيضا، إنما استفدنا فقط معرفة جهته. قيدنا الفرق بين العام وبين المطلق. العام يفيد العموم، المطلق لا يفيد العموم. إنما المطلق يدل على فرد أو أفراد. أكرم طالبا، أكرم طالبا، هذا مطلق أم مقيد؟ نعم مطلق. هذا عام أم خاص؟ هذا ليس بعام، هذا ليس بعام وليس بخاص، هذا ليس من مبحث العام ولا الخاص، هذا من مبحث المطلق والمقيد. أكرم الطلاب، هذا عام أم خاص؟ عام. يدل على كم طالب؟ ها؟ كل الطلاب، جميع الطلاب، يعني حيتورط في الحالة. أنتم أهل للكرم والإكرام. أكرم طلاب، هذا لفظ عام يشمل جميع الطلاب. أكرم طالبا، هذا كم؟ واحد، لكنه غير معين. إن أكرمت أحدهم لم يلزمك أن تكرم الباقين. هنا لفظ مطلق، هناك لفظ عام، أكرم الطلاب يدخل فيها جميع الطلاب. أكرم طالبا هذا مطلق لكنه لشخص واحد، لشخص واحد. أكرم طالبا، إذا أكرمت طالبا واحدا لم تطالب بإكرام البقية. وضح الفرق؟ طيب، المطلق والمقيد لكل واحد منهما حكم. أما المطلق فيجب العمل به على إطلاقه، قول الله عز وجل: والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا. فتحرير رقبة، رقبة هنا عام أم خاص؟ هذا ليس من مبحث العام والخاص، هذا مطلق، هذا مطلق. هذه الرقبة هل وضح لنا هل هي ذكر أم أنثى؟ هل وضح لنا هل هي صغيرة أم كبيرة؟ هل بين لنا هل يجب أن تكون مؤمنة أم غير مؤمنة؟ هل بين لنا يجب أن تكون من العرب أم من غير العرب؟ لا، هذه اللفظة جاءت مطلقة هكذا من كل قيد، فتحرير رقبة. فيجوز أن يعتق رقبة مؤمنة أو غير مؤمنة، ويجوز أن يعتق الرقبة سواء كانت عربية أو غير عربية، ويجوز أن يعتقها ذكرا كانت أو أنثى، لأن الرقاب تشمل كل هذا. واللفظ جاء مطلق، والله تعالى أحكم الحاكمين وأعلم العالمين، ويخاطب عباده بما يعقلون. والله تعالى ليس بعاجز أن يقيد لعباده شيئا أراد تقييده، فإذا أطلقه الله تعالى فالله تعالى أراد هذا الإطلاق. القسم أما المقيد فحكمه العمل بهذا القيد الذي وضعه الشارع. ويحرم تجاوز هذا القيد، كقول الله تعالى في كفارة الظهار: فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فصيام شهرين متتابعين. الظهار للفائدة هو قول الرجل لامرأته: أنت علي كظهر أمي، أو كما يقول بعض العامة: أنت علي حرام كأمي، أو كما يقول بعض العامة: أنت حرمانة، حرمانة علي. هذا ظهار، هذا ظهار. سمي ظهار لأنه يقول، لأنهم كانوا يقولون في السابق في الجاهلية، يقول: أنت علي كظهر أمي، كما أن ظهر أمي علي حرام أن أطأها، فأنت مثلها في التحريم علي. فلا يجوز له أن يرجع إلى زوجته حتى يعتق رقبة. فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين. قيد الله تعالى الشهرين، لم يقل الله عز وجل فصيام شهرين. لو قال الله تعالى فصيام شهرين لجاز له أن يصوم أياما متفرقة، ليش كذلك؟ جاز له أن يصوم أيام متفرقة، يصوم من هذا الشهر يومين، ومن الشهر القادم 10، ومن الشهر الذي بعده يوما، وفي العام القادم 10 أيام، وفي العام الذي بعده 5 أيام، حتى تكتمل الشهران. لكن الله تعالى قال شهرين متتابعين، قيد الشهرين بالتتابع، فلا بد من مراعاة هذا القيد وجوبا. فإذا أفطر في أقل من شهرين لغير عذر وجب عليه أن يستأنف صيامه من جديد حتى يطبق ما أمره الله به، صيام شهرين متتابعين. وضح لنا المطلق والمقيد، ليس كذلك؟ المقيد انقسم إلى قسمين. القسم الأول مقيد متصل، وهو أن يأتي التقييد في ذات النص، كقوله تعالى فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين. وكقوله عز وجل وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. وربائبكم، الربيبة من هي؟ هي بنت الزوجة من رجل غيرك، هي بنت الزوجة من رجل غيرك. قال الله تعالى وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. هنا كم من قيد؟ كم من قيد؟ قيدان. الأول نعم، أن تكون في حجرك، أن تكون في حجرك، هذا قيد. إذا لم تكن في حجرك يجوز لك أن تتزوجها، كما وهذا مذهب علي بن أبي طالب رضي الله عنه، كما روى أبو حاتم في التفسير أن رجلا جاء إلى علي بن أبي طالب وعلى وجهه الحزن، فقال له علي رضي الله عنه ما لك؟ فقال الرجل ماتت الزوجة. فقال له علي رضي الله عنه ألها ابنة؟ فقال الرجل نعم وهي للطائف. فقال علي رضي الله عنه هل تربيت في حجرك؟ قال لا. فقال له علي رضي الله عنه فانكحها. فقال الرجل ألم يقل الله عز وجل وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن؟ فقال علي أولم يقل اللاتي في حجوركم وليست هي في حجرك؟ فتزوجها الرجل فسر بها. هذا القيد الأول. القيد الثاني الدخول بأمها، هذا القيد الثاني الدخول بأمها، لأنك قد تربي يتيمة في حجرك، فإذا كبرت يجوز لك أن تتزوجها أم لا؟ يجوز، وهذا له أجران، أجر تربية اليتيم وأجر نكاحها، هذا له أجران. فجعل الله تعالى قيدين، القيد الأول أن تكون ربيبة في حجر، القيد الثاني أن تكون قد دخلت بأمها. فإذا تحقق الشرطان أصبحت هذه البنت محرمة عليك مؤبدا، أصبحت هذه البنت محرمة عليك مؤبدا. إذا اختل أحد الشرطين جاز لك نكاح هذه البنت إذا ماتت أمها أو إذا طلقت أمها. إذا تربيت في حجرك وتزوجت تم أمها ولم تدخل بها ثم طلقتها يجوز لك أن تتزوجها. لماذا؟ لأنك لم تدخل بها، وهذا قيد معتبر. إذا دخلت بأمها لكن كانت البنت في حضانة عمها أو خالها أو جدها في غير بيتك فماتت الأم أو طلقتها يجوز لك أن تتزوج هذه الفتاة على مذهب علي بن أبي طالب رضي الله عنه، لكن مذهب الأئمة الأربعة أنه لا يجوز، مذهب الأئمة الأربعة أنه لا يجوز، ويجعلون المعتبر في ذلك شرط واحد، أن تدخل بأمها. إذا دخلت بأمها لا ينظرون بعد ذلك هل تربيت في حجرك أو لم تتربى في حجرك. قالوا لهم فلماذا قال الله تعالى وربائبكم اللاتي في حجوركم والله لا يذكر شيئا عبثا؟ قال الأئمة الأربعة هذا قيد أغلبي خرج مخرج الغالب لا مخرج التقييد، لأن الغالب أن بنت الزوجة تكون مع أمها حيث كانت، والأم مع من؟ مع هذا الرجل الذي تزوجها. ففي الغالب أن البنت ستكون في حضانة من؟ هذا الزوج. قالوا هذا قيد أغلبي لم يقصد به التقييد، إنما قصد به بيان الغالب، وما ذهب إليه علي بن أبي طالب رضي الله عنه هو الأظهر والله أعلم. النوع الثاني من المقيد مقيد منفصل، وهو أن يأتي الإطلاق في نص ويأتي التقييد في نص آخر، وهذا ينقسم إلى أربعة أقسام نذكرها في الدرس القادم بإذن الله عز وجل، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يجزاك خير. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يجزاك خير. كلم علينا الآن.